إنني أحلف بألا أعمل شيئا ما ندما مني على فعل هذا الشيء، وأعود مرة أخرى بل مرات لفعله رغم أنه محرم، فماذا علي أن أفعل؟ الواجب على المسلم أن ينكف عن الحرام ولو لم يحلف، فإذا حلف ألا يرتكب المحرم كان الأمر أعظم والانكفاف أوجب، فعليك أن تكفر كفارة اليمين في المخالفة، وعليك أن تكون ذا شخصية قوية وعزيمة صادقة وتصرف نبيل بأن تدع المعاصي دون أن تحتاج إلى يمين في تركها، وإذا حلفت على تركها كان الأمر أعظم وجوبا والمسؤولية آكد. فاتق الله في نفسك، وعلى كل مستمع أن يتقي الله في نفسه وأن يدعى ما حرم الله عليه خشية أن توافيه المنية وهو مرتكب ما حرم الله عليه، فيبعث يوم البعث متلبسا بتلك الحادثة. نسأل الله العافية للجميع.